أبي. نعم يا بنيتي هدى، إن عليا أخي أغضب أمي. وماذا فعل الشقي؟ إنه يريد الذهاب إلى الحفلة مع زملائه، مع أنه لم يستحم وينظف جسمه. علي تعال، أحقا يا بني أنك أغضبت أمك ولم تنظف جسمك؟ لكني يا أبي قد تأخرت عن موعد الحفلة. يا بني إذا كنت نظيفا فإن رائحة جسمك تكون طيبة ومنظرك جميل، ويزداد احترام زملائك وأصدقائك لك، ولا تنسى أن الله يحب النظافة. حسنا يا أبي سأفعل. نظافة الأبدان فرض على الإنسان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، لأنها تقي من كل ما يؤذيه. نظافة الأبدان، نظافة الأبدان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، لأنها تقي من كل ما يؤذي. نظافة الأبدان، نظافة الأبدان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، لأنها تقي من كل ما يؤذي. نظافة الأبدان، نظافة الوجه واليدان لا لا لا لا، والرأس والرجلان لا لا لا لا، الوجه واليدان لا لا لا لا، والرأس والرجلان لا لا لا لا. تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم. والولد اللطيف على المدى نظيف، والولد اللطيف على المدى نظيف، على المدى نظيف، على المدى نظيف، نظيف نظيف نظيف، على المدى نظيف. نظافة الأبدان فرض على الإنسان، نظافة الأبدان فرض على الإنسان، لأنها تقي من كل ما يؤذي. نظافة الأبدان، نظافة الأبدان، فالوجه واليدان لا لا لا لا، والرأس والرجلان لا لا لا، فالوجه واليدان لا لا لا لا، والرأس والرجلان لا لا لا لا. تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم، تغسل كل يوم قبل وبعد النوم. والولد اللطيف على المدى نظيف، والولد اللطيف على المدى نظيف، على المدى نظيف، على المدى نظيف، نظيف نظيف نظيف.